أحمده سبحانه على نعمه وأشكره على فضله المدرار. أما بعد، أيها المسلمون، فليكن الاستغفار مفتاح سعادتنا في الدنيا والآخرة وبوابة رجوعنا إلى ديننا، فإن أوله اعتراف بذنب، ثم توبة، ثم الإقبال على الله هو مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. والاعتراف بالذنب يستلزم منا عباد الله ترك نظريات المؤامرة والكف عنها، فتقصيرنا من أنفسنا. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فلا تعلقوا الأخطاء والأسباب على غيركم يا أمة الإسلام، فإن الإسلام لا يضره كيد الكائدين. قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى. وتاريخنا يشهد أن الإسلام يزيد ولا ينقص، وأعداد المسلمين تتزايد في كل بقعة من الأرض، لا لشيء إلا لأن الإسلام دين الحق، والله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. عباد الله، إن فلاحنا وعزتنا في ديننا، فلنتمسك به دون إفراط ولا تفريط، بل بصورة معتدلة تصلح لكل زمان ومكان. فإن هذا الدين يسر كما في حديث البخاري: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فأقبلوا عباد الله على الله دون تراخ، بل برفق وجدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم أعلي بهم كلمتك، وانصر بهم دينك، واجعلنا وإياهم جندا من جنودك لخدمة هذا الدين. اللهم وفقهم لكل خير. اللهم وفق سيد هذا البلد الأمين لكل خير ترضاه يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت العزيز الحكيم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكرا للملك عبد الله حفظه الله على هذه الحفاوة، وشكراً لأهل الأردن على حسن استقبالهم، وأشكر من أتاح لي هذه الفرصة في زيارتي لأهل الأردن وسهل أمرها ليجمعني مع إخوة لي في الدين، سعادة السفير الشيخ فيصل لحمود المالج الصباح حفظه الله، سفير دولة الكويت حفظها الله وحفظ أميرها. أسأل الله عز وجل أن كما جمعنا في الدنيا أن يجمعنا في مستقر رحمته، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أخي الحبيب، إن الدنيا مهما طالت وعظمت فهي أوقات محدودة وأنفاس معدودة.